الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في إثبات أدلة العلو، قال: ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث في قنوت. رفع اليدين ثابت في قنوت النوازل. من حديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رافعا يديه فدعا عليهم، دعا على من قتلوا أصحابه. وحديث الاستسقاء هذا أيضا رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود من حديث أنس، وفيه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يده. وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلى الجزور وهو سارد. سلى الجزور وهو ما يكون من في أمعائها من فرث ونحو ذلك ودم، فوضعوا على ظهره وهو سارد في مكة صلى الله عليه وسلم، وضعوا ذلك على ظهره. رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، ذكر تمالؤ الملأ من قريش عليه، وأنه قال بعضهم لبعض: من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على رأسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سارد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش. وكذا حديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه من شدة رفع يديه صلى الله عليه وسلم. وفي رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس، ورواه مسلم من حديث عمر قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، والحديث وفيه: فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وكذا في أحد والخندق وحنين، واستغفاره لرفيق أبي موسى، وقال فيه: فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. عبيد بن سليم ابن حضار أبو عامر، وغير ذلك. أما ما ورد في رفع الأبصار فهذا ضعيف، وإنما الذي ثبت نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء للتدبر وليس فيه دلالة. فقوله هنا رفع الأيدي إليه والأبصار، هذا فيه نظر لعدم ثبوت مشروعية رفع البصر إلى السماء في الدعاء. وكان يعني يمكن أن يستدل على ذلك بقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وذلك انتظارا للوحي، فيجعل ضمن أدلة تنزل الملائكة من عنده عز وجل. أما رفع البصر فهذا كما ذكرنا لم يرد. يقول: وقد كتب السنة مملوءة بهذا النوع اللي هو رفع اليدين، وقد روى ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو إلى الله عز وجل. وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود حديث ضعيف، وهو في الصحيح بدون رفع البصر، هذه رواية منكرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرف صاحب السور منذ وكل به يعني ما طرفت عينه مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. حسن إسناده الحافظ. الحديث أخرجه الحاكم وصححه. ما طرف يعني ما غمضت له عين صاحب السور منذ وكل به مستعدا يعني للنفخ فيه ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني إذا أغمض عينه ثم فتحها فهو يأخذ لحظة قبل أن يرى ما أمامه، يعني في هذه اللحظة في لحظة الغمض يعني يكون طرفه يكون بصره قد غاب عنه, فيخشى أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه الذي غاب عنه أثناء الغمض, كأن عينيه كوكبان دريان, كوكب الدري يعني كوكب المضيء. وأخرج البغوي عن ثابت البناني قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. قال الذهبي إسناد صالح, إسناد صالح عن ثابت, هذا لا ينبغي أن يجعل في الأحاديث, وإنما يعني هذا اللفظ أيضا لم يثبت في أحاديث صحيحة ثابتة, لفظ ساكن السماء وعامر السماء. ومعلوم بإجماع المسلمين أن الله عز وجل لا يحوطه شيء من خلقه, وكما ذكرنا أن في السماء لا تعني أن السماء تحيط أو تقل أو تظل, فلا بد أن يصان هذا عن الظنون الكاذبة من أنه يسكن السماء بمعنى أنه يحل فيها, فالله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته. وكما ذكرنا هذا من الآثار الإسرائيلية التي تروى عن بني إسرائيل, لأن ثابت البناني يروي عن داود, وهذا مما ليس له حكم الرفع, بل هذا مأخوذ من الإسرائيليات. نعم فيه موافقة في الجملة لكن لا يحتج بالألفاظ, المعنى الإجمالي فيه موافقة لما ثبت في الكتاب والسنة من العلو, ولكن لفظ عامر السماء وساكن السماء هذا لم يرد في حديث صحيح, والله أعلى وأعلم. فهو إسناده ثاب أو صالح إلى ثابت البناني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة, 400 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء, قد ألجمه العرق من شدة الكرب, وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة, هكذا ذكره الذهبي بغير إسناد. كما ذكرنا أيضا هذا موقوف طبعا وله شواهد غير لفظ 400 سنة, فالله عز وجل أعلم. أما أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلة وهذا ثابت, وأن كلهم مشاة ففيه نظر, فبعضهم مشاة وبعضهم راكب كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يحشر الناس على 3 طرائق, 2 على بعير و3 على بعير و4 على بعير و10 على بعير, وهناك من يكون والعياذ بالله واقفا يعني رأسه محشور على وجهه والعياذ بالله. وأما شخصا أبصرهم إلى السماء فقال سبحانه وتعالى ولو ترى, قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. وهذا المعنى مهطعين مقنعي رؤوسهم, مقنع رأسه يعني بصره, رأسه مرتفعة إلى السماء وبصره لا يرتد إليه من شدة الهول. وأما إلجام العرق فثابت في الصحيح ونسأل الله العافية. ونزول الله عز وجل في ظلل من الغمام ثابت في كتاب الله عز وجل, هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر, أي فوق ظلل من الغمام كما ذكرنا, وهو ما الظلل تظلل الناس من الغمام من السحاب, والله أعلم وأعلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء, وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. هذا الحديث إسناده حسن, وهذا يعني أصح من الذي قبله في تحديد 40 سنة. والثابت في رفع البصر, ثابت في رفع البصر إلى السماء, فالذي يعني لم يثبت كما ذكرنا رفع البصر في الدعاء, بل ورد لا ينتهي النهي عن ذلك في الصلاة, من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن رفع بصرهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. هذا نهي عن أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة. يقول: ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته، يعني من أنواع الأدلة، هذا النوع الثاني عشر. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحادي عشر: من ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم، وفيه قال: وتركت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وهو صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء يستشهد الله عز وجل. وللبخاري من حديث ابن عباس في خطبته يوم النحر وفيه: ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، هذا بإشارة إلى بالرأس. يقول: ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى، رب العرش العظيم. ذكر العرش أصلا لأن يعني دليل على العلو، لأن العرش إنما هو سرير الملك الذي يستوى عليه والذي يعلو عليه الملك، فإذا قيل هذا عرش الرحمن عرش الله عز وجل وأن الله هو رب العرش العظيم اقتضى ذلك استواءه عليه، فذكر كل الأدلة الواردة في ذكر العرش تقتضي علو الله عز وجل عليه واستواءه عليه. يقول: إضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هي في قراءتين وضبطين: رب العرش الكريم ورب العرش الكريم، يبقى صفة للعرش، وهذا قراءة صحيحة ثابتة هي قراءتنا رب العرش الكريم ورب العرش العظيم. وقال تعالى: وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. الله عز وجل هو رفيع الدرجات، يرفع درجات من يشاء، رافع الدرجات لمن يشاء. وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله المجيد على قراءة حفص المشهورة عندنا، المجيد صفة لله عز وجل. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب، رواه البخاري ومسلم. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. عرش الرحمن إن أضيف إلى الله عز وجل، فهذا عرشه عز وجل، فلا يمكن أن يستوي ويعلو عليه غيره، بل هو عز وجل الذي علا عليه. الحديث رواه البخاري. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. الحديث تكملته: فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي الرواية الأخرى: أم جوزي بصعقة الطور، فالله أعلم. فهذا يدل على أن العرش له قوائم، الله عز وجل جعل العرش له قوائم، وموسى ممسك بقائمة من قوائم العرش يوم القيامة لعظيم قربه من الله عز وجل، لمنزلته القريبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا أيضا من ضمن الأدلة أن العرش يضاف إلى الله. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، دائم الصب على عباده بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القيض أو القبض، يرفع ويخفض. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية: وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع. وانظر عن بيده الأخرى القسط، ممكن تكون القبض والفيض، فيض يعني العطاء، الله أعلم، يعني القبض بقى يقبض عما يشاء ويبسط لمن يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. الشاهد منه عرشه على الماء، وهذا ماء فوق السماء السابعة، العرش عليه، يعلم الله سبحانه وتعالى كيفية ذلك. ولكن ذكر أن الفردوس منه تفجر أنهار الجنة يعني دليل على يعني وجود هذا الماء أيضا. وفيه الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجيبه هنا لي لأن في روايات أخرى في إثبات أن ذلك في ظل عرشه، هي دي اللي تقال عليها إسنادها صالح، أما ما يتقالش على حديث متفق عليه إسناده صالح. هو سبع يظل الله تعالى في ظله، هذا ظل منسوب إلى الله عز وجل ومضاف إليه سبحانه وتعالى، هذا الظل أضيف إلى الله. ولكن كما نعلم أن ذات الرب وصفاته ليست محلا للمخلوقات، فالله لا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه بإجماع المسلمين، فهو على عرش بائن من خلقه، وإنما يقف الناس على أرض المحشر في ظل الله. فتبين بذلك أن هذا ظل مخلوق منسوب إلى الله تشريفا، كما ذكرنا ذا معنى. والمعاني التي تضاف إلى الله إذا كانت لا تقوم بذاتها ولا بغيره كانت صفات. المعاني لا تقوم بذاتها، فيش معنى مستقل كده، يعني زي ما قلنا العلم، الحياة، لا يوجد علم بدون عالم، بدون من يتصف بالعلم، ولا كلام بدون متكلم، لا تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره. هذا معنى أضيف إلى الله قام بغيره، قام بغير الله، كما في المرض، كما ذكرنا: مرضت فلم تعدني، يقول الله عز وجل: مرضت فلم تعدني. فالمرض نسب إلى الله وهو قام بغيره، وإنما هو مرض عبده فلان، كما نص على ذلك في الحديث. فلا يوصف الرب بالمرض، إنما تكون صفة إذا كان يقوم، إذا كانت الصفة تقوم بالله. إذا كانت المضاف إلى الله لا يقوم بذاته، لا يقوم المعنى بذاته، بذات المعنى يعني، ولا يقوم بغيره من الخلق. فإذا قام بغيره من الخلق كانت هذه إضافة تشريف، هذا في المعاني. كما قلنا في الذوات أن الإضافات إذا أضيفت الذوات إلى الله فهي إما إضافة ملكية أو إضافة تشريف. إضافة ملكية زي السماء، سماء الله وأرض الله، فهذه إضافة ملكية. وإضافة تشريف نحو عبد الله، روح الله، كلمة الله، هذه إضافة ذوات. أما هنا فهو إضافة معنى، لأن الظل ليس ذاتا إنما معنى وصف. فهذا الوصف لم يقم بالله عز وجل، وإنما هو ظل عرشه عز وجل، كما ثبت ذلك في بعض طرق الحديث. فلذلك نقول أن هذا الظل المضاف إلى الله ظل مخلوق، وكما ذكرنا لأن المخلوقين لا يحلون في الله، وذات الرب وصفاته ليست محلا للمخلوقين. فلذلك قلنا أن هذه الإضافة يوم لا ظل إلا ظل، ظل الله، هذه إضافة تشريف لهذا الظل، وهو ظل العرش، كما ثبت، لأنه معنى يقوم بغير الله. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. رواه أبو داود وابن أبي حاتم. ولفظه أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام. إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات. ومن ذلك نوع آخر بقى من الأدلة، وهو النوع الثالث عشر، ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه في السماء. تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه في السماء، قال الله تعالى في سورة القصص: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فعندما أراد أن يخدع قومه بأنه يبحث عن الله قال: أصعد إلى السماء وأبني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فهذا دليل من حيث لا يشعر، أولا على إثبات وجود الله وعلى علوه سبحانه وتعالى، وعلى صدق موسى، مع أن من تدبر الحديث من أوله إلى آخره لم يرد فيه ذكر أن موسى عليه السلام قال لفرعون أن الله في السماء، لكنها فطرة. علم فرعون أن موسى يعني أن ربه في السماء، ولذا إذا حين أراد أن يخدع قومه بشغلهم مدة طويلة في بناء الصرح، لماذا يبنى الصرح؟ ليطلع فرعون إلى السماء فينظر هل ولد الإله أم لا. وهذا من أعجب خداع الأمم والعياذ بالله. كم يكون هذا الصرح بالنسبة إلى السماء؟ فهذه السماء الدنيا كم يكون، ما مبلغ الإنسان من هذه السماء أتفه شيء. إلى يومنا هذا الإنسان حين وصل إلى أعالي السماء بالنسبة لأهل الأرض فإنه ما وصل إلى شيء في الحقيقة في الاتساع الهائل لهذا الكون الواسع، فضلا عما فوقها من السماء السماوات الأخرى. فهذه السماء الدنيا التي لا يدرك الناس لها اتساعا، وما فوقها من السماء الثانية والثالثة إلى سبع سماوات أوسع منها، والله عز وجل أعلى وأكبر سبحانه وتعالى. فالحقيقة أن مناظرة فرعون لموسى في هذا الأمر أو محاولة خداع الناس في ذلك كانت دليلا قطعيا على هذا الأمر الفطري الذي يوجد في نفوس كل البشر حتى المكذبين. يعني نظيره ما قاله ذلك الملحد الكافر جاجارين، أول ما يقولون عنه أنه أول رائد فضاء كان روسيا، فيذكر عنه أنه لما يعني صعد في أول سفينة فضاء قال: أنني لم أجد الله الذي يتكلمون عنه. فهو يقر على نفسه بأنه ما يظن أن أحدا تلا على جاجارين هذا أدلة ليه العلو والفوقية، ولا أخبره بذلك في مدارس مثلا ونحو ذلك، خاصة أن المسلمين هناك يعني الذين من بقي منهم كانوا أشاعرة وحنفية لا يثبتون العلو، ومع ذلك فهو يوقن أن الإله الذي يتكلم عنه الرسل فطرة موجودة في قلبه، رغما عن دليل على ثبوت وجود الله عز وجل وعلوه أنه في السماء. وجهله لأنه ظن أنه أدرك، يعني بالضبط كده لو إن في أصغر من نملة قعدت تدور في ركن المكان ده وقالت ده أنا دورت في المسجد فما لقيتش مثلا بن أدنين، هي يعني مثلا طلعت فوق كده وقعدت تدور فبتقول ما لقيتش ده يعني اللي عايز يقول أنا ما لقيتش ربنا يبقى فتش الكون كله وبعدين واللي ورا الكون كمان عشان يقول ما لقيتوش هنا، ما لقيتوش اللي انت تعرفه. اذا كان الانسان يقر على نفسه بالعجز انه ما زال لا يعرف هذا المحسوس، وان كل ما يراه يتبين ان وراءه اكثر واوسع، فكيف يقول بعد ذلك انا لا اجد؟ سبحان الله، ومن قال انك تجد هنا؟ وإنما الله سبحانه وتعالى كما فطر العباد فطرهم على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. خبرني بعض إخواننا أنه كان في يعني شبابه في مدة من سنوات طويلة يمكن ربما من 20 سنة أو أكثر كان في بعض بلاد أوروبا الملحدة، أكثر بلاد أوروبا الملحدة السويد، فكان يعني بعض جماعات التبليغ وكذا يخرجون مع إلى الناس يعني قبيل الفجر في أواخر الليل في الخارج من الخمارات الملقونة في الطرقات سكارى، فربما يعني حاولوا كلام بعضهم في الرجوع إلى الله ويذكرهم بوجود الله، ومعظمهم ملحدون، لكن أثناء يعني سكرهم يعني إذا ذكروا بذلك رفعوا أيديهم وقالوا أوه جد يا رب، يرفعوا أيديهم إلى السماء وهو في كمال السكر، ولو أفاق أنكر أن وجود الله أصلا. فسبحان الله، إن في فطرة في الإنسان في علو الله عز وجل على عرش رغما عنه، يعني لا يمكن أن ينكرها، بل لما يجي ينكرها يوم يثبتها، يعني يدل على وجودها في قلبه من حيث شعر ومن حيث لم يشعر. فسبحان الله، ففرعون فعلا هذا دليل من يعني أوضح الأدلة ويعني أظهرها في إثبات الفطرة الإنسانية، وهذا الدليل في الحقيقة ودليل الفطرة الإنسانية في علو الله على عرشه، علو الله على خلقه، يمكن ما يعرفوش العرش صحيح، يعني علو الله على خلقه، لكن شعوره بأن ربنا فوق، ده أمر فطري. أقول إن هذا الأمر يعني الدليل الذي جعل مثل الإمام الجويني يقف متحيرا عندما ذكر له أحد الأعراب أنه قال دعنا من الكلام والتحيز والجهة، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا إذا توجهنا نتوجه إلى فوق، إذا توجهنا إلى الله نستشعر أنه نلجأ إلى الله، يطلع كده غصب عنه. فقال حيرتني حيرتني، ونزل من على المنبر وأمسك عن الكلام بعد أن كان يتكلم بقى في التحيز والجهة ونحو ذلك من الكلام الذي دندن حوله الأشاعرة هداهم الله. وقال تعالى في سورة المؤمن: وقال فرعون وهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا من الكذب الذي قاله فرعون، لأنه كان موقنا بأن رب السماوات هو الذي أنزل هذه الآيات. قال وكذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. يعني كان بيعمله فرعون ده مش كانش بحث حقيقي، ده كان مجرد كيد يكيد به قومه ويحاول إظهار نفسه في صورة الباحث عن الحقيقة، ويشغل الناس عشرات السنين في بناء الصرح لينشغلوا، هكذا الظلمة والمجرمون يشغلون الناس ب يعني التوافه من الأمور لكي لا يلتفتوا إلى الحق. ففرعون يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافية، فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. وما بيسموا الجهمية فرعونية لأن فرعون إمام المعطلة، لأنه بيعطل وجود الله، يعني بينفي أن التعطيل النفي، ففرعون ينفي وجود الله، يقول لا يوجد إله، وهذا أعظم تعطيل، زي الشيوعيين مثلا الملحدين الذين يقولون لا لا لا يعني بعدم لا يدينون بدين، ينكرون وجود الله، من الوجوديين والفلاسفة والماديين، فكل هؤلاء معطلة، فالجهمية معطلة، فلذلك سمي هؤلاء فرعونية لأنهم يتبعون إمام التعطيل فرعون. يقول: وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه، يعني موسوي مسيحي محمدي كذلك. ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل. أنا بتلخبط في العدد معلش، يعني ده 13 مش كده. من ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل. الشاهد من ذلك أن الله تجلى للجبل، لو كان في كل مكان لما كان هناك معنى لأن يتجلى للجبل، يعني هذا ينفي الحلول. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد هو حماد بن سلمة الراوي عن ثابت الراوي عن أنس قال حماد هكذا: وأمسك سليمان بن حرب الراوي عن حماد بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، هكذا يعني طرف الإبهام على طرف الإصبع اليمنى أو هكذا على الإصبع اليمنى اللي هو الخنصر في الرواية الأخرى. قال فساخ الجبل وخر موسى صيقا. هذا حديث صحيح حسن صحيح غريب. وعن أنس روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. هو يبقى استفدنا من الروايتين أنه في رواية وضع طرف إبهامي على أنملة الخنصر، أنملة الصوى الصغير، وضع طرف هكذا يعني أنه تجلى تجليا يسيرا وليس أنه تجلى تجليا كاملا، إنما تجلى تجليا يسيرا هكذا طرف صغير جدا من الظهور، تجلي الظهور، ظهور الرب عز وجل للجبل، تجليه للجبل هكذا شيء يسير، وضع طرف السباء الخنصر على الإبهام أو العكس. لا مش تشبيه، ده مقصود به تصغير يعني أو يعني إثبات أن التجلي تجلي يسير وليس تجليا كاملا. قال أحمد أرانا معاذ، أحمد اللي هو شيخ اللي هو الراوي عن حماد بن سلمة، قال معاذ قال أحمد أرانا معاذ، لأنه أصلا روى أحمد عن معاذ العنبري عن حماد بن سلمة، فقال له أو معاذ بن معاذ العنبري لا أو روي عن حماد، فقال له حميد الطويل، قال حميد لثابت: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ يعني أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتحط صبعك على صبعك ليه؟ إيه ده، تشبيه ده ولا إيه؟ ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ فضرب صدره ضربة شديدة، تاخدها بنا، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ ده أول الأول قال له من أنت؟ من أنت دي بتاع السؤال بيسأل بيه عن الإيه؟ عن العاقل. بعدين الظهر استصغر الإيه؟ اللي يعني الأمر إن هو يعني عظم أكتر من السؤال، وده يدل إن هو مش فاهم حاجة. فقال له: وما أنت يا حميد؟ يعني أنت إيه أصلا عشان تتكلم؟ وده شوف السلف يعني كان عنده شدة عشان واحد إيه يعترض على شيء من الحديث ويقول بقى ده هيستلزم كذا. والله لو يلزم يبقى يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى يلزمنا، وده وما يلزمش يبقى ما بتقولش يلزم بقى ولا يلزم ولا يحصل منه إيه. فقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ما تريد إليه؟ ما تريد إلى هذا؟ هو فعل كما فعل أنس، وأنس فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وزيك بيقول له يحدثني به، يعني بأنهي جزء بقى؟ بالفعل نفسه بإضافة إلى القول، لأنه هو ما كانش هيعمل ذلك ويعترض عليه ويغلظ وينكر عليه إلا من أجل ذلك. ورواه أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية عن طريق من طريق يعني حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، قال: فساخ الجبل، يعني انتهى ذلك الجبل، ساخ في الأرض، انهار. فسبحان الله، لأن الخلق في هذه الدنيا لا يحتملون رؤية الله عز وجل، الجبال لا تحتمل، تضمحل وتزول، فكيف بالإنسان الضعيف العاجز؟ لذلك قال لموسى: لن تراني، أي في هذه الدنيا. لذلك الإنسان، جنس الإنسان في الدنيا لا يحتمل رؤية الله عز وجل. لذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه وإنما رآه بقلبه، فالإنسان لا يحتمل تجلي الرب عز وجل. قال في الحديث قال حميد لثابت يقول هكذا، فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس ويقول أنس وأنا أكتمه، رواه الحاكم في مستدركه. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرج الحديث صحيح، صححه الألباني أيضا ورواه الخلال وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه. ورواه ابن خزيمة، قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآية قبل سياق الحديث بهذه الطرق: أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق، معهم بمعنى إيه؟ معهم يعني مش لا معنى الحلول، وإلا فهو عز وجل معكم أينما كنتم على معنى المعية اللائقة به عز وجل التي لا تستلزم الحلول ولا الاتحاد، بل ذكرنا أنها تستلزم المنافاة. ولكن هو ابن خزيمة إنما يحدث من يثبتون أن الله مع بمعنى فيه، ولذلك قدمها قال أن الله لو كان في كل موضع ومع كل بشر كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبرارها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبت وبناء لجعلها ذكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له ذكا، قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا انتهى. وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا وفوق كل شيء عال على جميع خلقه متعال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم وعميهم العامية. يقول كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ويصله إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما تقوله الجهمية قبحه الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. هذا الله دي مسألة عظيمة ليس كما يظن الكثير من الناس أنها مسألة يعني لماذا يستفاض في ذكر أدلتها وهي مسألة واضحة. فعلا مسألة الأنواع العبادات متوقفة عليها عند التأمل، إخلاص العمل لله عز وجل وشعور أن عملك صاعد إلى الله، أنك تراقب الله الذي في السماء ولا تعمل من أجل الناس الذين في الأرض، وأنك تعلم أن تدبير الأمر من السماء لا من الأرض، كل ذلك يجعلك تتوجه إلى الله وحده. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مبنية على مسألة العلو، مع أن البعض قد يقول مسألة يعني محدثة الكلام فيها، لا، الأدلة الكثيرة هذه تدلك على عظيم شأن المسألة وأن إثبات علو الله على خلقه سبحانه وتعالى لأنها مسألة يعني كبيرة كثر بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الحديث أصله في البخاري، ولكن بهذا اللفظ ذكره رواية ابن أبي شيبة، هو لفظ إن وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. هذه رواية ابن أبي شيبة من رواية ابن عمر. فالحديث مش دل في البخاري، اللي في البخاري طبعا أن خطبة أبي بكر هو في البخاري من حديث عائشة، أما رواية ابن عمر فهي رواية ابن أبي شيبة. وللبخاري في تاريخه عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه فأكب عليه وقبل جبهته رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ولابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قال: لما قادم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم البرذون هذا خيل أعجمي، فرس أعجمي، وجوه الناس يعني كبراؤهم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، فأشار بيده إلى السماء. قال الذهبي: إسناده كالشمس. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والله أمر عظيم فعلا، كما ذكرنا حصول العبودية مبني على معرفة أن الله في السماء. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: أتظنون أن الأمر من الأرض، إني أراك ألا أراكم ها هنا، أنتم تفكرون في يعني ما يبدو أمام الناس، تعملون حسابا للناس حتى يرى الناس ماذا يركب هذا أمير المؤمنين. نعم، عمر رضي الله عنه يأتي ليستقبله البطارقة والكبراء والرؤساء، جيوشه هي التي فتحت هذه البلاد وفتحت بيت المقدس، هو أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ثاني وزيريه، فالناس كلهم مستشرفون ليروا عمر بن الخطاب. فالبعض اقترح هذا الاقتراح أن يركب هذا الفرس ليكون في أبهة، فأنكر عليه عمر: الأمر من عند الله عز وجل. قال: إنما الأمر منها هنا، الله الذي أنزل النصر وهو الذي يجعل سبحانه وتعالى العزة لمن شاء، هو سبحانه وتعالى الذي ينزل المهابة في قلوب الخلق لمن شاء من خلقه، وليس أن الأمر بماذا يركب وماذا يظهر. ولذلك حارس رضي الله عنه أن يدخل على بعيره وصلعته تبدو للشمس رضي الله تعالى عنه. قال: ألا أراكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، فأشار بيده إلى السماء. وروى الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر، كعب الأحبار، أن كعبا قال لعمر: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا. نعم، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. عن عبد الرحمن بن غنم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء. الديان المحاسب الذي يدين الناس يحاسبهم، ويل لديان الأرض هو حاكم الأرض الذي يكون إماما على الناس، سلطان الأرض، ويل للحكام يعني من الله عز وجل يوم يلقونه. ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه. إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. يا سبحان الله، ما أخطر أن يتولى الإنسان ولاية ويكون بعيدا عن مراقبة كتاب الله عز وجل وعن محاسبة نفسه لله عز وجل. الناس تسعى إلى الملك وهو أعظم مصيبة تحل عليهم، حين يسعون إلى ذلك، إلى المسؤولية الرهيبة أمام ديان السماء، خصوصا أنهم لا يقضون إلا بالهوى ولا يعملون إلا من أجل القرابة والرغبة والرهبة، ويجعلون كتاب الله وراءهم ظهريا، نعوذ بالله، عكس ما يقوله عمر بالضبط: إلا من أمر بالعدل يأمرون بالظلم، ويقضون بالحق يقضون بالباطل، إلا من رحم الله عز وجل. قال ابن غنم: فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك، يعني حدثهم بهذا، أدرك هؤلاء الخلفاء جميعا، حدثهم بقولة عمر رضي الله عنه. وعن أبي يزيد المدني قال: لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال الذهبي: هذا إسناد صالح فيه انقطاع، لأن أبا يزيد لم يلحق عمر، يبقى مرسل، له حكم الإرسال يعني، مع الشواهد الكثيرة في الباب، فهذا كلام يعني مما يحتج به. وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز، أوقفتهم من أجلها، الناس ماشيين مع عمر فوقفهم عشان عمر واقف. فقال: ويلك، أتدري من هي هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات؟ هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الحديث رواه عثمان ابن سعيد الدارمي، وقال ابن عبد البر: حدثنا من وجوه عن عمر فذكره. هذا مما يعني ينبغي أن يحسن. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. أيضا إسناده صحيح على انقطاع. قال ابن عبد البر: رويناه من وجوه صحاح، لكن فيه انقطاع، وتعدد الوجوه يعني يجبر ذلك. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أما الجزء أن الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه فحسن للطرق، ذكر بقى 500 عام مع ضعفه فهو إن صح يعني ولا يصح مرفوعا، إن صح فما مجهول مسيرة ماذا، يعني 500 عام مسيرة ماذا، فالله عز وجل أعلم. وروى الأعمش عن خيثمة عنه عن ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. هذا حديث صحيح موقوفا، أخرجه اللالكائي بإسناد جيد. وعنه رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة وكتب من كافور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة ما لو يروا ما لم يروا مثله، ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمعة. قول الشيخ الألباني أنه موضوع فيه نظر، يعني هو ضعيف نعم، لكنه ليس موضوعا، لأنه ليس ورود كذاب في أو حتى يعني متهم بالكذب في الحديث في السند يقتضي أن كل ما يرويه يكون موضوعا، خصوصا ما يعني له الشواهد من جهة المعنى المتعددة، فلا يقال موضوع، لأن ليس كل ما يرويه الوضاعين موضوع، إنما الموضوع ما جزم بكذبه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو مجزوم بأنه مكذوب، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى هذا المعنى، وليس كذلك في هذا الحديث. فإن يعني اطلاع الرب عز وجل على خلقه وأنهم يرونه سبحانه وتعالى ويعني نحو ذلك، هذا مما روي من طرق متعددة. فقول أنه موضوع فيه نظر، الله أعلم. الذهبي يقول أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد جيد، لكن كما ذكرنا ضعيف، لكن ليس المعنى موضوعا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: البحر المسرور يجري تحت العرش. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. قلنا ده موقوف. وعن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. الحديث هذا لا يثبت عن أم سلمة، وألفاظه تؤكد أنه من يعني من كلام المتأخرين بعد أن ظهرت ألفاظ علم الكلام. فلذلك قال الذهبي: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي وشيخ الإمام مالك ومالك الإمام، بل هو مستفيض عن مالك وأبي جعفر الترمذي. فأما عن أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت الملائكة: يا ربنا، منا الملائكة المقربون، ومنا حملة العرش، ومنا الكرام الكاتبون. اسناده صالح كما قال الذهبي. الشاهد منه: منا حملة العرش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وأيم الله إني لأخشى، لو كنت أحب قتله لقتلته، يعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته، يعني والله أعلم أنها تريد لو كانت ممن يحب قتله لكانت بذلك قاتلة له، لأنها راضية بفعل القتل، فهي تخشى، تخاف الله عز وجل أن تحب قتل عثمان رضي الله تعالى عنها. وذلك أن تهمة عظيمة افتريت على أهل المدينة أنهم كانوا متمالئين على قتل عثمان لتركهم الثوار، وإنما يعني قال هذه التهمة من لم يحضر المدينة ولم يعلم أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أكد على كل من يرى له عليه حق الطاعة أن ينصرف، لأنه كان رضي الله عنه يريد ألا يسفك من أجله دم رضي الله عنه. إسناده صحيح لعائشة. عن أسماء بنت عميس أن جعفرا رضي الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي، فقالت يعني قالت له في ذلك، كلمته أسماء بنت عميس زوج جعفر في ذلك الوقت، قال: رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها، فنسفته الريح، فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على العرش فيأخذ للمظلوم من الظالم. إسناده صحيح. في لفظ يجلس نظر، والله أعلم، وهو يعني هذا اللفظ فيه نكارة، لأنه لم يرد في أي حديث صحيح غير ذلك. وإن كان هذا في الحقيقة مأخذه عن يعني الإقرار باللفظ من الصحابة رضي الله عنهم، ويمكن أن يكون ذلك من باب الترجمة، وهذا أظهر أن هذه أخطاء في الترجمة، وإلا فلفظ يجلس لم يفسر به الاستواء في موضع من المواضع. الحديث حسن الألباني وإسناده، تحسين ده بكثرة الطرق، وإلا ففيه مقال، وهناك من ضعف هذا الحديث. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخزاه، قال: ربي أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سماواتك وجوارك، فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم. فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي، لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات. اللهم اغفر لنا يا رب وتب علينا. وقد روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر ما استغفروني. اسنده حسن. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه. إن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. إسناده صحيح. هذا حديث جليل في الحقيقة، و يعني هو له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي، فهو عن ابن عباس رضي الله عنه. وهي كل الأحاديث السابقة في الحقيقة لا تقال من قبل الرأي، فلها حكم الرفع، لأنها إخبار غيبية ما تحتمل. وللدارمي عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت، فقال ابن عباس يعني: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسرد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. يبشرها رضي الله عنها رضي الله تعالى عنه أجمعين. كلهم مجمعون أن الله فوق سبع سماوات. الله أمر أظهر من أن يعني يحتج له، ولكن يعني ما ذكر كثرة الأدلة تجعل المسألة فعلا مقطوع بها، لا يشك بعد ذلك ناظر، لا أقول عالم، بل ناظر في كثرة هذه الأدلة في اعتقاد السلف. مستحيل بعد كده واحد يقول إن هذه ظاهرها التشبيه، ولا ظاهرها التحيز، ولا لا ننفي الجهة، كل كلام استخيف الباطل. هذا الصحابة أطلقوا ذلك، يبشر بعضهم بعضا في مثل هذه المواقف الخطيرة. حديث إسناده صحيح، صححه الشيخ أحمد شكر. وذكر الطبراني في شرح السنة عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناسا يكذبون بالقدر، قال: يكذبون بالكتاب. يكذبون بالكتاب، القرآن اللي بيكذب القدر يكذب بالكتاب. لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه، لأن ربنا أمكننه من شعره مش هينبته، أنه هيعمل إيه؟ هيقتله، لأن الشعر طالما الإنسان حي هيه هينبت. فيقول: لو قدرت أمسك راسه وشعره يبقى هقتله، مش هخليه يطلعه تاني. إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. أمر قد فرغ، حديث صحيح. وإسحاق ابن راهويه عن عكرمة في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما: لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم. وليحيى بن سعيد الأموي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة طويلة وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر فيما ذكرنا كفاية، والله أعلم. هل يصح الاعتمار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاعتمار على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. عمرتك أيها الرجل ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يقال على الله أن له اسم؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. كيف نتكلم بما لم يرد في كتاب ولا سنة قط؟ أمسك السلف عن ذلك كله. نحن نقف عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نصف الله بأن له اسم لعدم ورود ذلك قط في كتاب أو سنة. عليك الصلاة والسلام يقول عندما نقول للذين ينكرون كون الله في السماء أنه فوق العرش يقولون إنكم تجعلون الله مكانا والله منزه عن المكان منزه أن يحده مكان، هل كون الله في السماء مستوى العرش أنه يحده مكان؟ لا لا نقول، بل نقول يصان قولنا في السماء وفوق العرش عن الظنون الكذب، الله لا يحده شيء من مخلوقاته. أما ذكر المكان فالله عز وجل قال وارتفاع مكاني، فهذا يدل على لا أين، يعني اسم كلمة مكان يعني أن الله عز وجل يكون فيه، وهذا المكان ليس مكانا مخلوقا يحيط بالله، الله عز وجل أكبر من خلقه سبحانه وتعالى، السماء السماوات إلى جانب يعني في العرش كقبة في صحراء، فكيف يتصور أن شيئا من الخلق يحيط بالله سبحانه وتعالى. ابن عباس يعني معروف أنه يأخذ بالإسرائيليات، فهل القول يأخذ حكم الرفع في مثل هذا؟ يؤخذ، لأن هذا مما يوافق الكتاب والسنة، فلو كان حتى من الإسرائيليات وهذا بعيد في مثل هذا الموضع أن الكرسي موضع القدمين، ابن عباس لن يأخذ في صفات الله عز وجل بالإسرائيليات، يعني الحديث ده في الصفات وفي صفة العرش، ابن عباس يأخذ الإسرائيليات ممكن في أخبار بني إسرائيل أو نحو ذلك، أما أنه هو يأخذ بذلك في يعني العقيدة الواجبة أو في العمل الواجب، كيف وهو يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أو كيف تسألون أهل الكتاب وعندهم كتاب الله أحدث كتب عهدا بالله، إنما يروي عن الإسرائيليات استشهادا في باب الأخبار، ولا يروي بها في باب العقائد، ولا يروي أخذ بها في باب العقائد ولا الأعمال. ذلك ابن عباس قط لم يعتمد في فتوى على خبر إسرائيلي، ولذلك نقول إن هذا لا حكم رفع، إن هذا من باب الأسماء والصفات باب العقيدة، وابن عباس أعلم من أن يحتج في العقيدة بخبر إسرائيلي، والله أعلى وأعلم. ماذا لم يأتي إبليس من تحتهم؟ أولا هو الإسناد بتاع الأثر بتاع ابن عباس ده يعني فيه مقال، ويقول ماذا لم هو يأتيهم من تحتهم، بلا شك هو إبليس يأتيهم من تحتهم، وبعدين الرحمة تنزل عليهم من فوقهم، والمقصود من بين أيديهم ومن خلفهم عند عامة المفسرين يعني أنه يعني يقربهم إلى الدنيا ويبعدهم من الآخرة، ومن عن أيمانهم يعني يبعدهم عن الطاعات، وعن شمائلهم يرغبهم في المعاصي، معنى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، يعني أن الله ينزل إلى الكرسي، ينزل إلى الكرسي ولا يلزم من ذلك خلو العرش، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم أن يخلو منه العرش، ولكن هذا أن الله يجيء يوم القيامة يقرب، وفي ظلل قلنا فوق ظلل من الغمام، معنى بائن من خلق يعني منفصل عنهم، إسناده صالح يعني حسن على الأقل، زي ما قلت كده أنه ما ينفعش يتقال على حديث في البخاري ومسلم إسناده صالح. هل الأرض كروية وتدور حول نفسها وحول الشمس، وكيف تحدد الفوقية إذا كانت تدور حول نفسها؟ لا شك أن الأرض كروية، نقل إجماع السلف على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الأمر أصبح من الأمور المحسوسة، ليس النظرية، ليس اللي فيها احتمال، ولكن الشيء الكري ما يعني ظهر عليه وما بعد عن مركزه، ولذلك ما فوق الكرة الأرضية من جميع جهاتها هو ما فوق سطحها، والفوق بالنسبة لها كل ما تباعد عن مركزها، وليس أنه يعني في جهة سوف يكون فوق وفي الجهة الأخرى يكون تحت، لا، فوقنا السماء وفوق الناس اللي في كاليفورنيا من الناحية التانية السماء برضو، لأن الكرة ما ابتعد عن مركزها فهو إيه؟ فهو فوقها، زي بالظبط لو نملة ماشية على بطيخة، النملة دي مطرح ما تمشي كده هتيه هتبقى فوق البطيخة، مش هتقول لا ده هي كانت النملة الفوقانية دي ونملة الناحية التانية النملة دي تحت النملة دي، لا، الاتنين فوق ليه؟ فوق البطيخة، فاحنا كلنا فوق سطح الارض، مش ان حبة فوق وحبة تحت. ها؟ شو ليه؟ لا دي حاجة تانية، فكون الارض بتلف ونحو ذلك، ان كل ما بعد من مركزها فهو فوقها، واحنا قلنا فوقية الله عز وجل ليست كفوقية المخلوق على المخلوق، حديث لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا اله الا الله في كفة رجحت بيننا لا اله الا الله، حديث ضعيف ايضا، عشان كده قلت ان عامرهن دي مش واردة في الصحيح.